إذا تعارض الطرفان فلا يقول إلا أن يكون عامل أو خاصين أو أحدهما عام والآخر خاصا أو كل واحد منهما عام من وجهين وخاص من وجهين. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع يجمع، فإن كان فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم المتأخر، وكذلك إذا كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عام من وجهين وخاص من وجهين فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. ثم قال الإمام: وأما الإجماع إذن المصنف رحمه الله الآن شرع يتكلم على أحكام التعارض، أحكام التعارض. كنا في الأول قلنا الأصول مباحثها ثلاثة: المبحث الأول هو القواعد الإجمالية، يعني الإنسان يحصل القواعد الإجمالية، هذا المبحث الأول، والذي يقولون الأدلة الإجمالية، معنى أنك تدرك الأدلة الإجمالية، معنى تتعلم في هذا الكتاب أي في كتب الأصول تتعلم القواعد الإجمالية. شنو هي القواعد الإجمالية؟ هي تتعلم أنت القرآن حجة، القرآن ينسخ بالقرآن، القرآن ينسخ بالسنة، السنة تنسخ بالقرآن، والسنة تنسخ بالسنة، الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، والعام يحمل على الخاص، والمطلق يقيد، والعام المخصوص يستدل به، والعام المخصوص حجة في الباقي، والمفهوم يستدل به، والمنطوق يستدل به، وإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق، والتنصيص على بعض أفراد العام لا يخصص، وعود الضمير على العام لا يخصص على بعض أفراد العام على بعض العام. هذه هي القواعد الأصول، هذه هي القواعد الإجمالية. يمكن مثلا تصنفات تقدر تكون مليون، تقدر تكون مليار، الله أعلم، شي غادي تحصل شي انت تلقاو سلام، يعني معنى كل كتاب يحيط القواعد اللي ما كايناش. مثلا انت تتعلم هذه القواعد، مثلا خبر الاحد حجة، القياس حجة، معنى القياس حجة في العبادات، الترك المطلق ليس بحجة، الترك في باب الحصر حجة، تتعلم انت هذه المسائل، هذه السكوت ما سكت عنه رسول الله ليس بدليل، ما سكت عنه رسول فهو عفو، هذه كل شيء تسمى هذه الأمثلة القواعد الإجمالية. إذا من تسمى هنا كنا ندرسوا القواعد الإجمالية، من الولد نسمى كتاب هنا كنا ندرسوا هذه القواعد الإجمالية. عندنا واحد الطريقة يقولوا لك كيفية الاستدلال، معنى كيف نوظفوا هذه القواعد الإجمالية، هذه يقولوا لك كيفية الاستدلال، معنى كيف الاستدلال كيف نوفقوا بين النصوص، معنى كيف نكون نستعملوا النصوص إذا تعارضت، معنى واش نقدموا هذا واش نأخروا هذا ونرجحوا واش نوقفوا ولاش باش نعملوا، هذه يقولوا كيفية الاستدلال. إذا كيفية الاستدلال هي ماذا؟ هي من أصول الفقه، معنى كيف نستدل، هذا كيف نستدل هي اللي عملوا لها الإمام رحمه الله كتاب التعادل والتراجع. الإمام رحمه الله عمل لها التعارض ويعمل لها أشياء للتدابير، باقي جوج يتكلم عليها هنا، هذا التعارض هاو شوف مش يتكلم عليها، باقي البحث باقي ما تكمل. تعارض الأدلة. بعد القياس والنص. وأما الأدلة فيقدم الجاري. هذه متتي مذهب البحالة. وأما الأدلة فيقدم الجاري على الخافي إلى آخره. هذه متتي مذهب البحالة إن شاء الله. هذه شو يقولون الناس كيفية الاستدلال. معنى كيف نستدل بالنصوص. مثلا شوف كيف الاستدلال. هذا الحديث هذا مش عارف. قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. شي قلنا في هذا الحديث النبي هذا مدح، فالنبي يمدح أفضل الشهود وأعظم الشهود هو الذي يشهد قبل ما يقول الوجه شهد. آيات معنى يشهد قبل ما يطلبه. شاف شي رجل مظلوم شي حاجة قال له لا لا لا لا شهد قبل ما يطلب. شوف خير الشهود الذي يشهد معنى يؤدي الشهادة قبل أن يستشهد قبل أن يطلب. إذن هذا مدح مدح. حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشر الشهود. شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وهذا غذم هذا. شوف شر الشهود وأقبح الشهود ماله هو الذي يشهد قبل ما يطلبه الشهادة. وإذا كاين تعارض له والأحاديث كلها صحيحة خاصنا كيف نقول نوفقوا بيناتهم. هذا إذا هنا خاصنا نتعلم كيف يصل الاستدلال كيف نعمل هذه الطريقة. واضح واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. إذا من بدل دينه فاقتلوه معنى اللي بدل الدين ديالو خصو يتقتل. معنى كان رجلان أو كان امرأة معنى اللي اغتصب رجل اغتصب يقتل امرأة اغتصبت يقتل. هذا حديث نهى رسول الله عن قتل النساء. إذا نقول ما النساء بخصنا شو قلت لهم هذا يظهر النساء عموما العونس من فيها العموم ومن فيها العموم كين تعاون. معنى كيف قلنا وفقوا بين هذا الشيء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر أو بعد الصبح. ثم يقول إذا دخل أحدكم خصو يصلي. معنى يقول دخلكم فيها ما دخلتم والصلاة أي صلاة. إذا ما له هذا تعاون كيف نقول وفقوا. هذا يقول لا بد خصك درس كيف يصل بين هذا وقع. هذا النوع النوع الثاني. النوع الثالث مؤهلات المستدل. معنى شكون اللي غيستدل ماشي مثلا احنا نقولوا احنا الطلبه ما نستطعوش احنا الان يلا نستطيعوا نفهموا التوجيهات للناس. اما احنا باش نستطيعوا نوجهوا صعيب علينا. معنى اللي وجهوا الناس يمكن نفهموه ولكن بلا استقلال لا. قناه سدعيه صعيب عليك باش توصل للقضيه ديال الاستقلال. صافي الممارسه والتجربه والوقوف على النصوص والاحاطه بالمذاهب والكتب والممارسه يوميا والوقف على الخلافات والاستدلالات وتوجيهات العلماء باش يمكن تختار شي حاجه عندك. اما غالبا ما فيك تقدر توجه بصح لا عونك الله توجه للناس غير شي حاجه كبيره غتوجه اللي يقولوا الناس. دابا اذا شكون ماشي يتاهل هذه يقولوا المؤهلات هي اللي يقولنا صفة المشاهد هي اللي يتكلم عليها. هذه هي الأصول الأمس شحال هنا يا؟ هذه المنبع منابع الأصول منابع الأصول القواعد الإجمالية هي اللي كنا نذكرها. الأمر الوجوب النهي إلى آخره. كيفية الاستدلال كيف نقيس السدل هي هذه التعارض والأدلة التقديم إلى آخره. ثم ترتيب الأدلة هي ترتيب الأدلة ثم مؤهلات المستدل. بالنسبة للقواعد الإجمالية ماذا يشترط فيها؟ المعرفة. وبالنسبة للكيفية الاستدلال المعرفة. ولكن بالنسبة للمؤهلات تقوم بك. فهمنا؟ بالنسبة للقواعد نعرف أن الأمر الوجوب والنهي نعرفة. وبالنسبة للمؤهلات مش بالنسبة لكيفية الاستدلال نعرفة. ولكن بالنسبة لصفة المشاهد نتلبس بها مش نعرفة نتلبس بها. والفرق بين ضعفه وتلبس بها. احنا الان ضعفه المشاهد يشترط فيه أن يكون ذات درجة الوسطى في النحو. هذه عرفناها، ولكن ماشي تلبس، تلبس ويعرفها هو أنه ذيك الدرجة الوسطى عنده. إحنا الآن نعرف بأن المشاهد يجب عليه أن يعرف الناسخ والمنسوخ، ولكن وقصه يتلبس فيها يعرف الناسخ والمنسوخ، الآية اللي منسوخة والآية الناسخ. إحنا نعرف بأن المشاهد خصو يعرف مواطن الإجماع هيك، ولكن لا خصو يتلبس فيها، معنى ذي يعرف المواطن فيني المختلف فيه ومتفق عليه. إذا الفرق بين المعرفة وبين التلبس، المشاهد شنو خصو يكون؟ واش عنده المعرفة أو عنده التلبس؟ شنو التلبس؟ المعنى قايمة به، معنى الآية ذي الأحكام خصو يعرفها، والأحد ذي الأحكام خصو يعرفها، والأحد الصحيحة خصو يعرفها. هذه قواعد الأصول، هذه هي منابع الأصول، منابع الأصول. فرغنا من القسم الأول غندخلوا إن شاء الله نتعارض، واضح؟ شنو التعارض؟ التعارض هذا مصدر، تعارض تعارضا، فين الماضي؟ تعارض، وفين المصدر؟ تعارضا. التعارض شنو هو؟ أن يقتضي كل دليل ضد ما يقتضيه الآخر أو نقيضه. معنى هذا الدليل هذا يقتضي ضد ما يقتضي هذا، هذا الذي يعطي الحرمة، هذا الذي يعطي الوجوب، هذا الذي يعطي المنع، هذا الذي يعطي الجواز، هذا الذي يعطي الإباحة، هذا يعطي الحظر، هذا هو. هذا يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر. قبيل احنا قلنا ذلك خير الشهود، شنو اقتضى واحد؟ خيرية، وحنا اقتضى الشرية. إذن هذا ضد، هذا هو التعارض. إذن التعارض هو أن يقتضي كل دليل ضد ما يقتضيه الآخر أو نقيضه، هذه الحقيقة التعارض. ما هي حقيقة التعارض؟ وعلاش ما تكتبوها شي؟ علاش؟ علاش نخرجوا عقلنا ودي علاش؟ علاش نخرجوا عقلنا؟ نجيو حنا لهذا الكتاب هذه ونقولوا فصل التعارض، إذا تعارض نطقاني، معنى نطقاني أي قولاني لا فعلاني، فلا يخلو إما أن يكون عامين، هذا عام وهذا عام، خاصين وهذا خاص وهذا خاص، واحد عام ونزيدوا حنا. علاش حنا نبقاو نفسروا هيدا ونعدلوا ونعلموا الكيفية والملكة وهذه وعلاش؟ علاش؟ واش واش باش جبتك أنا غتشوف فيا هيدا؟ أو أنت تشوف فيا؟ واش حنا متوحشين بعضنا؟ ودي انا جبت الصويره ديالك وانت ديال وانت ديت الصويره ديالي وحنا هانيين. نتي تدي الصويره ديالي وانت الصويره ديالك ما يتوحش ليش بد وانا عاود هيدا. حنا ما جيناش هنا عاليا هنا باش نشوفوا بعضنا، حنا جينا نقراو. شنو القرايه؟ دابا تكون عندك الضفته، الحاجه اللي ماشي ماشي هنايا او هنايا وتتبعها مني من الضمه حتى لكن هي الحمد لله كلشي هنايا. ما كاينش انت تتبع من التنظيم اللي عندك. انا قلت لك خاص الكتاب، قلت لك القواعد الاجماليه كيفاش نضرب واحد الكميه ديال الامثله ومثل كيفيه الاستدلال ومعنى كيفيه الاستدلال، وضربنا لك امثله وقلنا الصفات المشاهد كيفاش ني، وقلنا الفرق بين المعرفه والمعرفه صفات المشاهد. بالنسبه لنا احنا اصولي، ولكن بالنسبه للمشاهد خصو يكون قيمه به، وهذا كيف معنى القيام. ثم الان ذكرنا التعارض وذكرنا قضيه التعارض كيفاش ني، شنو الحقيقه التعارض؟ هذا الدليل هذا يخالف هذا الدليل. الحقيقة الصحيحة كل دليل يقتضي ضد ما يقتضيه الآخر. الحديث الأول شنو أعطانا؟ خيرية الشهود. الثاني ضده، هذا اللي يقولون التعارض. شنو التعادل؟ شنو التعادل؟ التعادل ألا تكون لأحد الدليلين مزية، هذا يسمى التعادل. هذا الدليل هذا وهذا الدليل هذا ما كاينش شي مزيه عليه، يسمى التكافؤ. مثلا هذا عملوا 10 القوان وهذا مع 10 القوان، تعادل اي واحد يعرفوا في العلم يطبقوش، ولكن الكره غادي يطبقوا. مثلا في الكره قلنا التعادل كيف التعادل؟ قال لك اسيدي ولا واحد واحد. قلنا التعادل اسيدي في الاصول كيفاش شنو؟ والسنان ديالو تهرسوا هنايا، السنان ديالو تهرسوا في الجامع، ولكن في الكره قلت لا جوج جوج جوج. التعادل يكون هذا الدليل وهذا الدليل ما تسماش المزية. مثلا حديث في البخاري بخمسة طرق، حديث في البخاري بخمسة طرق، آية في القرآن قطعية، مثلا مش قطعية نقولوا حديث ظنية، هذه ظنية كيف كيف، دلالة ديال ظنية ودلالة ظنية كيف كيف كيف كيف، شو اسم هذا؟ هذا التعادل، هو أن لا يكون لأحد الدليلين مزية على الآخر. أي. شنو الترجيح؟ هو أن ينفرد أحد الدليلين بمزية، واحد عنده واحد المزية، مثلا هذه آية القرآن هذا خبر الأحد، والآية القرآن زيدة، هذا الحديث في الصحيحين هذا الحديث أبي داود هذه زيدة، هذا الحديث مروي بالسلسلة الذهبية هذا لمشي بالسلسلة الذهبية، هذا الحديث متواتر هذا ناقص عليه، هذه القضية فيها الإجماع لا هذه ما فيهاش الإجماع، إذن كين مزية. هذه يقولوا الترجيح. إذن الترجيح هو أن الترجيح هو أن ينفرد أحد النصين بمزية على الآخر بوجه من الوجوه، مزية ولقد يكون عنده مزية واحدة ولجوجة والثلاثة، المهم غير زايد يقدر بمزية ويقدر بأكثر من ذلك. فهمنا عم سيدي؟ إذن قد عرفنا التعارض وقد عرفنا تعادل وقد عرفنا الترجيح. كاين واحد الفرق هنا في جمع الجوامع، يقول التعادل ولكن التراجيح ما يقولش الترجيح، يقول التراجيح، معنى في باب التعادل تجيبها مفردة وفي باب الترجيح تجيبها متعددة. التعادل صورة واحدة، التعادل مقدم كتاب مقدم صافي، ولكن الترجيحات أسباب متعددة، الألالف للمرجح، واش مرجح واحد وخصنا نجمعوها إلى. إذا لماذا جمع؟ لأن أسبابه تعددت. شنو السبب اللي التعادل أفرد والتراجيح جمعت؟ علاش؟ لأن التعادل صورة واحدة تكافؤ من الطرفين، ولكن التراجيح صور متعددة. ولهذا احنا عندنا في جمع الجوامع عملت ترجيحات بانواع، عملت ترجيحات خلاصتها هي هذه، ترجيحات بحال الراوي، معنى ترجح الراوي كيف شنو قال لك هذا اوثق من هذا، هذا الصحابي الرتبه ديالو من السابقين الاولين، لا هذا ماشي من السابقين الاولين، هذا الفاقه، هذا ماشي فاقه، هذا الكل ترجح من الراوي، معنى بحاله الراوي، وهذه عندها أسباب جمع جوامع ربما تكفي 30 أو شحال، كونه كذا كونه كذا كونه هذا علم باللغة هذا مش علم باللغة هذا الذي يفهم كذا هذا الذي يفهم شي كذا هذا كذا كذا وزيد، هذا شيء يسمى الترجيحات بحال الراوي، هي بحال الراوي ها واحد. كاين الترجيحات بحال المروي، معنى المروي الحديث، هذا حديث فيه الفعل ولا هذا فيه القول، لا القول أقوى، هذا الترجيح ماشي بشنو بحال المغوي، هذا عم بحال المغوي فيه أنواع فيه أسباب هاجوش. كاين باعتبار المدلول، مثلا هذا الحديث فيه النهي، هذا الحديث فيه الأمر، لا فيه النهي يدل على المفاس على الفسادة، يدل على كذا، لا تقديم المفاس المقدم ضرب المفاس المقدم، أو لا مثلا الحديث تضمن النهي وهذا الحديث تضمن الأمر، شنو قصدي تقدم إذن؟ مثلا مفسادة، هذا ترجح من أي جهة جاء قولوا، لا لا ماشي ماشي الخارج من جهه المدلول، هذا من جهه المدلول، هذا من جهه المدلول، هذا ترجيح ماشي من جهه المروي، لا من جهه المدلول، المروي هذا قول هذا فعل، لا هذا من جهه المدلول، هذا حديث تضمن الوجوبة وهذا حديث تضمن الحرمة، قال لك سيدي والحرمة مقدمة، علاش؟ يعني المفاسد مقدم، مثلا هذا غير مثال، هذا المروي. الترجيحات أمور خارجية، معنى خارجية، هذه الآية ذات وافق واحد الحديث، هذا الحديث يوافق كذا، لا هذه ما عندهاش الموافقة. هذا الحديث هذا يوافق واحد الحديث مع فين، هذا الحديث هذا يوافق واحد القاعدة، هذا لا ما يوافقش، هذا شيء يسمى ترجيحات بأمور خارجية. كاين ترجيحات بالإجماع، لأن الإجماعات تتفاوت، هذا الإجماع يقدم على هذا الإجماع وهذا الإجماع يقدم. كاين ترجيحات بالأقيسة، يعني بحال يكون نقولون الأقيسة هذه قياس العلة، هذا قياس الشبه، قياس، لأن الأقيسة متفاوتة متفاوتة. كاين بالعلل، لأن هذا عنده العلل الكثيرة، هذا عنده علة واحدة، هذا جوج طيب علل. كاين ترجيحات الحدود، معنى هذا الحد هذا الحد بالذات، لا هذا الحد بالراس، هذا الحد كذا، هذه ثمانية الأصناف ديال الترجيحات. شحال الأصناف هنا؟ ثمانية الأصناف، وكل صنف إلا وشحال فيها من جزئيات. هذه المرجحات تتنوع إلى أصناف ثمانية، حال الراوي وفيه أمثلة، حال المروي وفيه أمثلة، حال المدلول وفيه أمثلة، حال الموافقة الخارج وفي أمثلة، حال الإجماعات وفي أمثلة، حال القياس الأقيسة وفي أمثلة، حال العلل وفيها أمثلة. والإمام رحمه الله جاب هنا في الأخير شفتها قال مرجح والمرجحات كثير كعلو السند والفقه وكذا وكذا، جاب الإمام صردان شي جمجة وما غصوته حشي هذا نفحت صردان صح؟ ثم لك عنكم الحشية، الحشية صندب بوان شبصوا أشهر خيرا. ثم هذا التعادل والتراجع هما فرعات تعارضي، لا ما كاينش تعارض علاش باش نمشيو نتعادل اولا. مثلا الحديث واحد اللي كاين وايه واحده علاش ماشي ماشي متعارضين، اولا الاحاديث لا بعضهم اي ضبط نتوقفوا على التراجع نتوقفوش. اذا التعادل والتراجع فرعات تعارضي حتى يوقع التعارض، اما والا لا نتوقف عليه لان ماشي مفتاح الوصول عند واحد بعض الشروط الذهبيه. شنو الشروط الذهبيه؟ صحة السند معنى النص خصو يكون صحيح، وضوح الدلالة، وضوح الدلالة اي فهم رجحان رجحان هذا نتوقفوا. اذا رجحان عند التعارض عند السمع والسمع الحكمي ما يكونش منسوخا، هذا اربع. اذا التعارض والتراجع ماله فرعات تعارضي. هنا غنشوفوا المحل اللي يمكن فيه التعارض، هذا مهم ما خصنا نعرفوها. معنى التعارض بين قطعيين ما كايناش، ما يقدر شيء ماشي قطعيين في المد قطعيين في الدلالة، لا قطعيين الدلالة المقصود كافية، قطعيين الدلالة هذا قاطعي هذا قاطعي انتي القاطع ما تسنى لأنك قاطع ما تسنى هذا كان قطعي الدلالة غيتقدم عليه يكون متفاوت. هذا قطعي معا مثلا هذا الآية قطعية دلالة، هذه آية قطعية ولا حديث قاطعي دلالة، هو ظني ولكن قطعي الدلالة انتي قطعية ما لك أن ظني يكون متسنى هذاك ظني. إذا قطعي الدلالة العبارة قطعي الدلالة زي قطعية الدلالة. اش قال هنايا؟ ها شوف لا تنقطع بين حيث الدلالة شفتها؟ لا قطعية الدلالة هي اللي مفيدة، يكون خبر الأحد، خبر الأحد هو قطعية الدلالة، وهذا خبر الأحد قطعية الدلالة. خبر الأحد قطعية الدلالة والحق ذلك يحتمل إيه، هنا قطعية الدلالة هو المقصود غير قطعية الدلالة معنى النص في الموضوع. هنا إذا قطعية الدلالة سواء كان نقليا أو عقليا أو مختلفين، احنا هذا الشرط لا تعارض بين القاطعين، هذا هو العبارة الجمع حسن، بين القاطعين سواء كان دليل عقلي أو نقلي أو عقليان أو نقليان، ثلاثة الصور ما يمكنش لأن يؤدي إلى المحال، والمحال في شريعة الإسلام مستحيل، معنى ما يمكنش يكون عندنا تناقض في شريعة الإسلام. إذا القطعيين لأن قطعية ما لا يحتمل، معنى لا يتصور في الشريعة الإسلامية التعارض بين القطعيين، قطعيين حيث الدلالة سواء كان نقليين او عقليين او احدهما نقلي او عقلي كيفاش ما كان. كذلك قطعي وظني، لا ما كاينش التعارض. علاش ما كاينش التعارض بين قطعي وظني؟ لان القطعي اذا نعملوه الظني الله يهنيه صافي، لا تعارض بين قطعي وظني، القطعي يعمل به والظني الله يهنيه. اللي كاين شي كاين شي احكام التعارض معه، ما كاينش احكام التعارض لان هذا قطعي ظني الله يهديه محسوم. هنا كذلك الظنيين في نفس الامر، معنى الظنيين في نفس الامر لا هذا هو لان الشريعه ما هيش تناقض، معنى الظنيين ولكن التعارض في الحقيقه في نفس الامر واش تكون لا، والتعارض كيف الظاهر فيما يظهر لك انت، اما في نفس الامر شحال هذو ثلاثه الحاجات ما كايناش. شنو ثلاثة الحاجات ما كاينش؟ التعارض بين قطعيين عقليين نقليين او احدهما كذا ما كايناش، بين قطعيين وظنيين ما كاينش، بين ظنيين ولكن فين في نفس الامر، هذا فيه خلاف والتحقيق هيدا معنى في نفس الامر ما كاينش في الواقع، هذه ما كايناش وانما بحسب الظاهر فيما يظهر لك هذا التعارض فيما يظهر. اذا الاحكام التعارض اللي موجوده واش في نفس الامر او فيما يظهر؟ فيما يظهر. لأن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا هنا تعرف نفس الأمر كيف، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا يقول العلماء من قواعد التفسير القرآن ما يتعارضش مع القرآن في نفس الأمر، والحديث في الحديث في نفس الأمر ما يتعارضوش، والقرآن والحديث ما يتعارضوش في نفس الأمر. هذه من قواعد التفسير، معنى لا تجد تعارضا مع الآيتين في نفس الأمر، هذه ما كيناش في الظاهرية. كذلك بين الأحاديث في نفس الأمر ما كيناش. كذلك القرآن مع الحديث ما يتعارضوش في نفس الأمر، لأن كل شيء من عند الله. هذه بينا. إذا التعارض فيش في الظاهر، أما في نفس الأمر لا. بين واخ. هنا موقف المستدل، موقف المستدل مع النصوص المتعارضة، هذه قصة مهمة نعرفها. موقف المستدل مع النصوص المتعارضة شنو موقفه؟ يحاول يجمع. إذا ما ممكنش الجمع وعلم التاريخ الناس، إذا لم يعلم التاريخ ترجح، ما كانش يترجح يتوقف. هذه مواقف المستدل مع النصوص المتعارضة. ما هي موقف المستدل مع النصوص المتعارضة؟ أربعة أحوال. إيش يجمعها؟ لا أربعة. لا بس وعسى صفيها. لا تقص من جلسة عمر. أنتي مواقف المستدل قل لي أحوال أربعة. ثم هي الأحوال فيها الجمع. معنى الجمع؟ هذا الحديث نحمله على كذا وهذا نحمله على كذا. إذا حملناه على كذا وحمل كذا إذا حلت المشكلة. ما ممكنناش نجمعوا، نعم ما ممكنناش نجمعوا، ليش مش ننتقلوا؟ الناس إذا علم التاريخ، معنى التاريخ نعرفوا هذا متقدم وهذا متأخر كما كنا نعرفوا فيما تقدم. ما عرفنا شي هذا نمشوا للترجيحات، الترجيحات الأصول اللي تقدمت الترجيحات في باب الراوي، في باب المروي، في باب المدلول، في باب الأمور الخارجية، في باب الإجماعات، في باب الأقيسة، في باب العلل، في باب الحدود. نمشي على داك الشيء هذا، هذيك اصول اصناف المرجحات. ما كانش هاد اصناف المرجحات لا توقل. كاين العلماء اللي يقولوا السقوط، كاين العلماء يقولوا لا نعملوا التوقف، يعني ماشي تساقط، لا توقف معناه انت ما تهضرش، ربما يظهر شي واحد. وكاين العلماء يقولوا تارة نعملوا بهذا وتارة نعملوا بهذا، ما غا هيدا ما غا هيدا. هذا هو مواقف المستدل. باين قولوا باين. فالمستدل عند النصوص المتعارضة عنده اربعه احوال. الإمام الشارح ديالنا رحمه الله شنو عمل؟ عمل هنا التعارض بين عامين ها واحد، بين خاصين جوج، بين عام وخاص، بين عام من وجه وخاص من وجه وعام من وجه وخاص من وجه. شحال هذو؟ شحال هذو؟ أربع. صار أربع. بين عامين ها واحد، بين خاصين جوج، بين عام وخاص ثلاثة، بين عام من وجهين وخاص من وجهين، عام من وجهين وخاص من وجهين. أربعة أربعة أربعة. ومشي ضرب من الأمثلة كاملة. ما إذا كنت تعارض بين عامين تهي إذا نعملوا في هذه المواقف شنو نعملوا فيه؟ إذا أمكن الجمع، إذا عرفنا التاريخ نترجح، ما كاينش يترجح الناس التوقف هي ماشي. فعلينا أن نضرب أمثلة من الشارع صافي. ما شحال د المراتب ذكر الإمام؟ شحال الأنواع ذكر المصلي؟ أربعة. شنو هي؟ بين عامين ها واحد، بين خاصين أحدهما عام وأخاص، واحد هيدا واحد هيدا، واحد هيدا عنده جوج جهات، واحد هيدا عنده جوج جهات. أربعة. كل واحد من هذا عمل له المواقف الأربعة. كل واحد من هذا العمل هذا من هذا النوع إلا وقف أربعة. مثلا عامين عندك أربعة مواقف معه، عندك الجمع ما كانش الجمع، الناس ما كانش الناس، ترجع ما كانش تحت توقف وانت ماشي هيدا. وشكون من اللي أولى وأوجب فيه؟ قول السي الحاكم. ألا لا الترجح المرتبة الثالثة، فهمتي السي المرتبة الثالثة، الجمع هو الأولى، لأن الجمع ده عمل بهذا وهذا، معنى أولى هي أوجب. كلمة أولى ماشي زعما جائز، لا فرض عليك، لأن ماذا تعمل أنت الجمع؟ ماذا تضيعش إلى هذا الحديث ولا هذا الحديث، معنى تعمل به ما معل. أما الترجيح لا تعطل واحد الحديث، واحد يعمل به واحد ماذا يعملش له. أما الناس واحد يعمل به واحد ماذا يعملش له. أما التوقف ماذا عملت بواحد. ولهذا كان الجمع هو أولى، الجمع أولى. باين؟ غنضربوا الأمثلة لهذه المسائل. المثال الأول قال المصنف إذا أمكن الجمع، كل واحد من هذا إلا وعنا ثلاثة المواقف معه يجمع يرجح ينسخ يتوقف كل واحد. المثال دي يجمع باب العام الشهر الشهودي. إذا الشهر الشهودي كاين العموم هنا، مين العموم هنا؟ الشهود ألف واللام يعني الصغار مثلا. هنا خير الشهود في العموم، في العموم هذا عام وهذا عام. الشهر الشهودي عام من أين؟ لأن العموم قرين الأداة، الأداة العموم فصلنا في الأداة. هذا الورقة اللي قرينا واحد الكمية كبيرة القواعد تقارنت هنا، واحد المفتاح كبير جدا للأفق. معنى لو قرينا بهذه الطريقة اللي تقدمت وهذه البركة يقدر تكون عنده واحد الإفادة كبيرة في علم الأصول، يقدر يستغنى عن كتب الأصول. غاب أبواب متعددة اللي قريناها، لا من ناحية الأداة ولا من ناحية التفصيلات ولا من الأمثلة ولا في الحقيقة ولا في المجاز ولا في الأوامر ولا في النواهي وكذا وكذا، بحال خلاصات جمع الجوامع هنا كنا نعطيوها هنا وغير جمع الجوامع. مثلا احنا فيما شفنا شي كتاب مفيد نحطوه، ما عندناش الغرض في المسائل الصعبة، انا في المسائل غير تكون موضحة من قواعد مزيانة. اما انا الهم ديالي دائما سبحان الله ما عنديش الهم خصني ديك المسائل الصعبة، مسائل علمية خصني الطريقة نفهم المسائل العلمية بالأدلة ديالها بالتوجيهات ديالها بالحكم ديالها. هذا هو المقصود، هذا اللي الانسان خصو يتعلمه، يتعلم هذه المسائل هذه. اما الكون يكون الصعيب والتقديم والتأخيرات والضمائر وكذا، ماشي العلم هذه خلي طول الزمن هذا وصافي. هذيك الصعوبة هذا نعطل لك الوقت والسلام اللي ماشي تلقاه انت في الشهر سنة عام فهمتي. ولهذا حنا نحاولوا في الألفية وكل شيء نعملوا الطريقة البساطة والطريقة العلمية اللي تكون واضحة. إذا هنايا العامين في عندنا الشاهد هنا شهر الشهود، لأن اللي تقدمنا مما يدل على آلة الجمع شنو؟ اسم الجمع. اسم الجمع شنو كان المراد به تما؟ ما دل على التعدد، سواء كان الجمع او اسم الجمع او اسم الجنسي او الموظف كيفاش ما كان، تسمى اسم الجمع اللي دل على الجمع يدخل فيه الجمع بالصح. القومي اللي كان اللي يدخل فيه اربعه من الانواع. الثاني كذلك خير الشهود كذلك بحاله. وفين التناقض اللي كاين مع سيدي هنا؟ واحد عنده الشغية واحد عنده الخيرية، هذا هو المشكلة. معنى هذا ما يسمع خيرية هو غير يولي عليها، واحد يقول شغل لا وإياك ما عرف ليش مش يعمل. قال لك سيدي هنا ذا نفصله ذا نشوفه هذاك نحمله اللي يكون عنده العلم بها. مثلا أنا عندي الشهادة، شوف عندي الشهادة واللي صاحب الشهادة دي عرفني أنا، إذا نمشي عنده ولا خصو يجي يطلبني؟ ها؟ لا هو عارفني أنا عندي الخبر، معنى أنا شاهد القضية، معنى أنا حاضر على المسألة، حاضر المسألة إذا لا توقف عليه ويجي ولا عليا أو لا. هذا مش نعملوها اللي تقدم دابا غيكون مذموم. إذا انتهنا الغرض ديالك ماشي ننقذ آخر من الظلم، غرض خاصك المصلحة لا والو. ولكن الإنسان ما عندوش الخبر بيا أنا الشاهد ديالو، إذا لما مشيتش أنا غيضيع له حقه. إذا شنو خصني أنا نمشي نقول له أنا الشاهد ديالو؟ هذا هو هنا الحل بيناتهم. شنو الحل بيناتهم؟ الشهر الشهودي أن صاحب الشهادة، معنى صاحب الحق، صاحب الحق، صاحب الحق عارفني أنا شاهد وعنده الخبر بيا أنا عند العلم. انا ما خصنيش نمشي لعندو تيجي يولي عليا هو، لا مشيت انا لعندو نكون انا مذموم. ولكن لكن صاحب الحق لا يعرفني انا شاهد له والحق ديالو نشوفو انا ماشي يغلبوا عليه ويديو له حقه ويديو له رزقه. انا خصني نمشي نطلب نقول انا نشهد لك، انا مش نكون ممدوح. هذا الحل المشكله الاولى. ولهذا قال الامام رحمه الله كذا كذا كذا، هذا فان لم يمكن الجمع يتوقفه الى مشى التاريخ. هنا اذا هذا المثال الأول، فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف، وإن لم يعلم التاريخ إلى مرجح. معنى لا ما عرفنا شيء، لا عرفنا ما عرفنا شيء، لا عرفنا التاريخ، شو مش نعمله؟ لا عرفنا التاريخ النسخ، ما عرفناش التاريخ وتسمى المرجحات، ما كان شيء توقف. إذن المثال اللي جانا هنا هي المثال ديال الجمع. هنا ماشي يقول الإمام رحمه الله، اش ماشي يقول هنا؟ فإن لم يمكن الجمع يتوقف إن لم يعلم التاريخ. هنا ماشي يكون عام من جهة وما عرفناش التاريخ وما بناش الجامع. بحال ايش قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. الايه شنو لازمه؟ الايه تمدح المؤمنين بخصائص الخصيصه الاولى العلاقه ديالهم مع الله فيني. لا العلاقه ديال الله فيني في صلاتهم خاشعون. المدح الثاني العلاقه ديالهم مع الناس اللي قباحين والذين هم ماغدون. الخصيصه الثالثه العلاقه ديالهم مع المال مع الحقوق ولا الزكاه فايز. الخصيصه الرابعه العلاقه ديالهم مع الجنس مع فروجهم يحفظون فروجهم وهكذا الى الباقي. اذا الايه تذكر واحد المعالم المعالم للناس المؤمنين. معنى باش ماشي نميزوا المؤمنين، المؤمن باش يتميز يتميز واحد الصفه مع ربه هو خاشع في صلاته، يتميز واحد الصفه مع الناس اللي قبح اللي تستعملهم يعرضونا، ويتميز واحد الصفه فالمال اللي يؤدي الحق لله، ويتميز واحد الصفه مع فرجه شنو يحفظه ذكر ولا انثى. هذا يحفظ فرجه الا في حالتين، لا في حالتين ما يكونش مالهم ليس مذموم وليس مذموم وانما هو يمدح شنو الزوجه وملكه ايمانهم الا على ازواجهم او ما ملكت. اذا الزوجه معروفه مباحه واحله الله له، وكذلك ما ملكت ايمانهم. من جمله ما ملكت ايمانهم نكون احنا في السبايا ولا تجي واحد الامه ولا تجي في الحق ديالي، هذه مملكه ايمانهم. نكون احنا في الحرب وناخذ السبايا من السبايا اللي يجوا فيها نساء، ديك النساء نقسموهم يجي المجاهد الفارس او المجاهد المقاتل اللي يدي الامه. هذه الدم ماشي يقولوا للناس ما ملكت ايمانهم معنى ايدوا ايديهم تتصرف فيها. هيدا ايديهم الايمن هنا ايديهم يعني هذه تحت قبضتهم وتحت ملكهم وتتصرف فيها. وعبر عنا ما لان فحل مغلف فيها الوصل غير العاقل، لان الامه كانه مملوكه شنو اللي تغلب فيها الوصل العاقل والغير العاقل، ولهذا قال ما معلم تقع. ولهذا هذه ملكه ايمانهم يجوز شنو القران اطلق فيها شي يظهر منه يجمع بين الاختين يجمع معنا. مشينا للحرب وجبرنا جوج الاخ الاختين، هذه مسميه فاطمه وهذه مسميه زينب، اما جاو في انا واش يمكن لي نجمع بيناتهم على هذه الايه؟ معنا نديهم للدار ونتمتع بهم جوج. اسمع الايه تقول لي نتمتع بهم الاختين، واضح؟ فالآية في سورة المؤمنون تقول لي يجوز لك أن تتمتع بالأختين على طريق ملك اليمين. الآية اللي في سورة النساء وأن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن قال وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، ما حرام عليكم تجمعوا بين الأختين. يمكن الإنسان يدي المرأة أختها، معنى يمشي المرأة وأختها يخطبهم، العائلة مسمية زينب العائلة مسمية كذا، ثم ننسى الزوج الأزواج ديالي، هذه جائزة في الإسلام؟ لا هي جوز، لأن الزواج ماشي يؤدي للعداوة، يعني شكون يقولوا لها الضرة، لأن المرأة الطبيعة ديالها تتضرر بأختها، إذا المقصود من الزواج الحنان والعطف هذا يؤدي إلى العداوة والبغض والحقد، إذا الزواج لا خير في هذا، إذا الإسلام يجوزه ولا يمنعه؟ يمنعوا. ولهذا ما يجوش شي راجل يجي يجمع بين الاختين او يدي المراه وخالته او المراه وعمته، لان هذه كلها يؤدي الى القطيعه. قطيعه الارحام. بين هل تجمعوا بين الاختين القران تلقى في الاختين؟ شي يظهر منه سواء كان الاختين عن طريق ملك اليمين او عن طريق الزواج. عن طريق الزواج يخطبهم طريق ملك اليمين كذا، فاذا الايه ان تجمعوا الاختين تحرم، والايه اللي ملكتها تبيح. ولهذا هنايا سيدنا علي فلذلك قال علي حرمتهما آية وحللتهما آية. العلماء سيدنا علي قال لك واحد الآية ذات حلل واحد الآية ذات حرمم، احنا في حرج دابا. أو ما ملكت أيمانهم ذات حلل الأمتين وأن تجمعوا بين الأختين ذات حلل. أما أختين في النكاح باتفاق احنا الخلاف اش دابا وقع؟ في الأمتين، هذا هو محل الخلاف، واش يجوز ولا ما يجوزش. سيدنا علي شنو قال سيدي؟ هنا اذا كاين شي هنايا كيف نقاو نجمعوا؟ قول لا ما عندناش كيف نقاو نجمعوا والو. ما عندناش شي طريقه او ما ملكت من تحمل على كذا واش ما تعمل معنا كي مكتوب كاين شي جمع عرف التاريخ ها لا والو لان لو عرف التاريخ خصنا نسقوا لا والو شنو بقى في يدنا التوقف او الترجيح قال لك اسيدي يمكننا نحن نعملوا الترجيح ديك الترجيح من ناحيه المدلول دابا شوف الترجيح من جهتي ايش شوف الترجيح من جهتي ايش اجا مدلول لان التحريم الاباحه لا التحريم حساس من باب الاحتياط وخصوصا في باب الانكحه لان شكون حسن ما وقعش حسن واش انت فرض عليه في زوج واذا كان الزواج جائز هذا من باب الاولى تستعملنا فيها شوف تستعملها فإذا هنا تسرجح من أي طريقة وقع من ناحية المدلول قبل أن تسرجح قلنا ستة الأنواع هذا من جهة المدلول لأن هذه الآية تبيح وهذه تحرم فالتحريم يقولون باب الاحتياط والأحواط ولهذا شكون كان راجحنا وش قول سيدنا عثمان ولا سيدنا علي سيدنا علي هو حرام بين هذا فإن علم التاريخ نسخ المتقدم وكيف غنعملوا نعملوا له كيف غادي نعملوا له يلا باش مش نقيدوا واش مش نقولوا فيها ما عندك تقيد هذه ما الا ماشي قايده مطلقه قل وانت ما ملكت اي اختين هذه هي هذا التقييد هي لا ماشي نعمل لا تقييد او ما ملكت ايمانكم لي اختين أختين هي جوزم وغير أختين جوزمش وهذا معنى التقييد هذا ما لا يتصور وحنا ديال الأختين عندنا المشكلة لأن يعني الإنسان ماشي تقول وأنت من الأختين هذا هو القيد فين الإطلاق وما ملكت إيمانك قل المراد بما ملكت إيمانك أو الأختان هذا فتحرير رقبة هذه مطلقة مؤمنة ما عندهاش وقل رقبة أي مؤمنة عمل لا إذا ما ملكت إيمانكم على القيد شنو القيد ديالها؟ أختين هذه ليس بصحيح وحنا من ديك الأختين إذا نهربوا لأن يعني الأختين هو اللي جاف الإشكال فهمت الفهم لا التقييد ما عنده علاقة هنا لأن يعني الأختين ماشي تجي أو ما ملكتان أعطي للأختين اش غيكون والأختين هما اللي جايزين غيرهم ماشي جايز وهي الأختين هي المحل الإشكال أما اللي جائز هو غير الأختين فين علم التاريخ دابا هنا التاريخ ماشي نعرفه اش غنعملوا كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع شنو وقد تقدمت الأربع هذا هو تقدم الآيات الأربع هي أربعة الآيات وتقدمت الآيات الأربعة هي الآيات كيف والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج شنو نقول هذه الآية العدة والذين يتوفون يضمون أزواجا يتربصن بأربعة أشهر عشان شنو نقول؟ أربعة أشهر والعموم في كل شيء والذين يتوفون موصل عموما والذين يتوفون عموم هذه عموم هذه عموم والذين يتوفون الموصل تقدم الموصل من قبل ايش؟ الفضل عموم إذن عام عام هذا عام عام أمكن الجمع؟ أنا ما عندك كيف تقيل الجمع ما عندها شي طريقة الأحلف ها؟ الأحلف جمعه حيث عدلوا الوصية مثلا يمكن إذا هنا ضائت على هذا ما كاينش الجمع شنو بقى علم التاريخ شكون الآية الأولى؟ والذين يتوفى وصية هذه الآية الأولى في النزول والذين يتوفى هي آية الأولى الآخرة في النزول ماشي الترتيب المصحفي لان لا عبره بالترتيب المصحف لان الترتيب المصحف والذين يتوفى لان قلنا ذاك النهار البارح لا عبره بالتقدير المصحف ما نغطرش به لا ماشي علامه فاذا الايه الاولى في المصحف هي اللي منسوخه والايه الثانيه في المصحف هي الناسخه لان الايه في المصحف الاولى هي اللي تاخرت في النزول والذين هي تقدمت في النزول اذا هنا عملنا النسخ فين النسخ اذا وصيه هذيك منسوخه اذا العمل كذلك آية المصابرة فين آية المصابرة إن يكن عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ألا لخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابر يغلبوا مئتين وإن تكن ألف يغلبوا ألفين إذن جوج قبلت. إذن فين الآية المنسوخة؟ إنكم يكونون شابرون يغلي متعين. فين الناسخة؟ الآن خفض الله عنكم. إذن هذا في المصحف فيها تقديم وتأخير؟ فيها تقديم وتأخير. فإذا عارف متسرع؟ متسرع. لأنها متسرع بعدك تسرعت الآن خفض. هذا ما يتعلق بش؟ يتعلق بالعامين. إذن يتعلق بالعامين يعملنا ثلاثة الأمثلة. واحد مثال في الجمعي، واحد مثال في الترجيحي، واحد مثال في الناسخ والمنسوخ. توقف ما يجمعش. وكذلك إن كان خاصين، إش ماشي يكون هنا خاصين؟ هذه الآية خاصة وهذه خاصة، معنى هذه فيها الخصوص، هذه فيها الخصوص. إش حل المواقف معها أيضا؟ أربعة. سهي ماشي يكون فيها الجمع، وفيها ماشي يكون كذا كذا. المثال الأول يجمعوا. توضأ رسول الله وغسل رجليه. إذن توضأ وغسل. إذن توضأ وغسل اسم هذا الخص. توضأ وغسل رجليه. إذن معنى غسل رجليه واش رش الماء أو لدلك؟ لا ماشي نشنش. معنى إذن غسل رجليه. الحديث آخر توضأ ورش الماء على قدميه. إذن معنى رش الماء مس أو غير؟ عمل لي ينشنش الماء هنا أي صب كب هيدا نشنش. معنى إذا ما حداش ما غسلش. وإذا تناقض، حديث يقولنا الغاز، حديث يقولنا غير تنشنش. معنى الإنسان ملي يتوضأ ماشي وغض في الحديث شبر الماء ونشنش على الصغوان. علاش نعمل الصغوان؟ ربما انت خرج تجبر البروده تما الخمور تقول إذا البول. لا لا لا، أنا عملت قبيل الماء. يقدر يكون البول بالصح ولكن تهنيت، لأن انت مثلا توضيت توضيت خرج الصروال يابس، انت ما يكون توضى نقص لك شي ما في الصروال خرج البول يا لطيف. عملنا البول، البول هنا خصنا نزولوا هاد الحوايج. ولكن ماذا العمل انت في السنه نشنش الماء؟ لا لا لا، داك الماء انا نشنش الماء نزول هاد الشيء. فاذا هنايا غير نشنش هيدا. فاذا الحديث بين تعارض تعارض. اذا يمكننا نجمعوا، قال لك اسيدي شنو الجمع؟ هو ذيك رشا كان دي يجدد الوضوء، معنى كان لا على وضوء، انا هو على وضوء هذا ما كان على وضوء حتى شي يصير لو بغى ما يغسلش ما يغسلش. وقيل هنا رشا قلل المواه غير مقلي ما ما ما ما, ما, ما صابش الماء القطره. ثم ماشي يزيد في روايه يقول لك ودي كاين واحد ان هذا وضوء من لم يحدث. اذا هذا وضوء من لم يحدث شنو اللي يبين لك؟ دي صرح لك بالتجديد. لأن شحال الناس اللي يفهموا تجديد الوضوء زعما ما يستنجاش، يقول لك لا لا ماشي هو خرج من الريح وخرج من النفاس وداك الشيء، يقول لك لا ماشي يجدد الوضوء، معنى زعما ما خرجش براسو. لا لا لا، الوضوء تقال. شنو التجديد؟ انت باقي على وضوء، توضي في الضوء وباقي على وضوء، جات العصر وتعاود الوضوء، هذاك يقولوا له التجديد. اما الانسان ما خرجش براسو ونعس او خرج منه الريح، شي اسم هذا يتوضى هذاك انتي، هذاك يقول له الوضوء هذاك، لان انت تحدثت معنى ما بقاش عندك الوضوء. هذا المثال ديال الجمع. فاذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التنوي يتوقف فيهما الى ظهور المرجح. المثال اللي فيه المرجح، سئل رسول الله عما يحل لرجل امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار. هنا ماشي كون ترجح، معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة متلبسة بذم الحيض شنو يا رسول الله يباح لي منها؟ قال له فوق الإزار، من المنديل ديالها أو من الفوطة ديالها شأنك بأعلها. واضح؟ إذن شأنك بأعلها جائز؟ جائز. حديث آخر يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، معنى عملوا كل شيء إلا النكاح. هما ثلاثة الصور هنايا. هنايا الاستمتاع بالفرج لا يجوز، حرام. الاستمتاع بالفرج ما يجوز شيء، ممنوع؟ ممنوع. ويسألونك عن المحيض قل وأذى فأتوا النساء. الاستمتاع بما فوق الإزار، الاستمتاع بما فوق الإزار ماله هذاك؟ هذاك حلال باتفاق. فوق الإزار مثلا المنديل وكذا، الإنسان يتمتع الزوجة ديالو معروف هذه المسائل، هذه التمتع ماله جائز باتفاق. مثلا تحت الإزار ماشي في الفرج، تحت الإزار معناها في الفخذين مع الركبتين وماشي الإزار وماشي النكاح ماشي كذا، غير التمتع. هل يجوز؟ حديث واحد يقول صنع كل شيء المعنى يجوز، واحد يقول لا. كاين العلماء ماشي الجمع ما ممكنش، يمكن الجمع ولا ممكنش. شنو قال لك سيدي؟ غنشحوا كاين اللي رجح التحريم، كاين اللي رجح الاباحه. اللي رجح التحريم تقول لك الاصل التحريم الاحتياط دابا يكون حرام، وكاين يقول لك لا هي المراه ديالي تمتع بها هذا الاصل الاباحه، يعني هذا المراه هذا ماشي نكاح اجنبي، دابا النكاح حلال. الى شغل يكون هنا الاباحه كاين العلماء يرجحون الاباحه وكاين العلماء اللي يرجحون لا، اختلفوا في هذا الشيء. هذا لا يصنع كلها ممكن تخصص كلها بما فوق الاذن، وعلى هذيك فيه هو وكيف الشيء يصنع كل شيء كلها هذه عامه. قال ومن جملته الوطء فيما فوق الازار فتعارض فيه. دابا هي هذه وفيها اشكال الحشره كافيه اشكال هذه، دابا هي ماشي موضحه، لان الوطء فيما فوق الازار قال لك اللي فوق الازار يكون اتفاق، ولكن محل اتفاق للسيم تاع ماشي النكاح، فهمتي؟ لان هنا النكاح فوق الازار محل الخلاف، ولكن للسيم تاع ماشي للسيم تاع فوق الازار ماشي نكاح، هذاك جائز باتفاق. دابا هنايا اللي الخلاف هو النكاح فوق الازار، ما شوف النكاح فوق الازار محل الخلاف، ولكن للسيم تاع فوق الازار ماشي بالنكاح هذاك جائز، هذاك خارج محل الخلاف. هذا قال الإمام رحمه الله، وكاين العلماء اللي يقولوا هنا فيه عموم من وجهين وخصوص من وجهين. قال محاشي هنا فوق الإزار عام من وجهين، كاين العلماء اللي تبقوا هنا عام من وجهين وخاص من وجهين. قال الإمام محاشي هذا قول الإمام رحمه الله، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة، والنكاح في الحيض حرام باتفاق الإنس والجن، ما كاينش واحد يقول ماشي حرام، ولكن فاش اختلفوا في الكفارة، واش هي الكفارة ولا ما كاينش الكفارة؟ كفارة ماشي للصيام، واش كاين شي فلوس؟ كاين الحديث اللي يقول دينار، معناه خصو يخلص الفلوس، وكاين يقول نصف دينار، جوج الأحاديث قدمت في سبل السلام، الأحاديث في السنن هذه، ولكن الأحاديث ضعيفة في الإمام أحمد، كاين الأحاديث يقول يتصدق بدينار، كاين الأحاديث يتصدق بنصف دينار، أحاديث ضعيفة، الجمهور قالوا ضعيفة إذا ما فيها شي حجة، الإمام أحمد قد يعمل بها، وبغى يجمع الدينار إذا جمع في الحيض، والدينار إذا جمع في الحيض وبقى ما غسل باقي ما كاينش الغسل، إذا جمع في الحيض اش ماشي يكون، وإذا كان بعد الحيض ولكن باقي ما غسلت نصف الدينار، لأن الآية تشرط جوج الحاجة، فإذا تطهر قل حتى يطهر، إذا معنى يطهر الطهارة الطبيعية، فإذا تطهرنا الطبيعة الاغتيالية، نقصوا جوج الحاجات هنا. مثلا الإنسان يقرب خص يكون الطهارة الطبيعية، معنى الطهارة الطبيعية الدم مبقاش، معنى تطهرنا بالماء الغسيل. وكاين الخلاف هنا الحنفية والجمهور، واش ماشي مسألة اتفاق العلماء ديالو واش ماشي هذا من اللي كنا نلقاو ديك النهار، ربما لقينا في النهي يقتضي فساد المنهي عنه، إذا كان حسيا يكون الفساد باتفاق، ما لم يأتي دليل، هنا جاء الدليل ما كاينش الفساد. هو النهي في الأشياء الحسية كالنكاح كشرب الخمار كذا كالنكاح في الدم، هذا حسيا، هذه باتفاق العلماء يكون يقتضي الفساد، ولكن ما لم يأتي دليلا يخالف ذلك. معنى السيد جمع المرأة ديالو في الحيض، جمع المرأة في الحيض وجاب الولد، إذا النسب لابد من النسب. هذه ولد هذا النكاح حرام، ولكن الولد ديالو ماشي زين هذا، لانه عمل العمل ماشي زياني، هو دابا ماشي زاني، هو غير النكاح لا يجوز له، معنى المحل ماشي صالح دابا، اما هو ماشي زاني النكاح. نعم الصلاة في الثوب المسروق، الصلاة في الثوب المسروق، ولكن هذيك عندها جهة هذيك اخرى، هذيك عندك تسمى التصرفات الشرعية، لان يعني حنا نظرو التصرفات الحسية، هذاك موضوعها التصرفات الشرعية، لان دابا التصرفات الحسية معنى النهي في التصرفات الحسية دائما فاسد، هذه قاعدة، النهي في التصرفات الحسية ماذا؟ الفساد. هذاك المثال في التصرفات الشرعية، هذاك الشرعية عندك ثلاثة المواقف، إما لكل ذاته وإما وصف اللازمين وإما صنع خارج المفارقين، هذه لذاته ماشي يقول الفساد محل ذلك ما لم يأتي دليل من الخارج، أما الدليل من الخارج كهذه الصورة هذه. مثلا من جملة السيد المرأة ادخل بها، شوف ادخل بها الدخول شنو اللي يعطي؟ شنو اللي يلزمه؟ يكمل المهر. ولكن هو ادخل بالمرأة هي في الحيض، لا يلزمه يكمل المهر. مثلا هو كان عنده ذيك الإيلاء، الإيلاء الإيلاء خصوم لنكح المرأة في الحيض، واش لا زل الفاء اللي يسمى فاء. مثلا دخل بها، مثلا هو زوج على النية، على النية والإخلاص، المرأة مش تبقى معه، هو دخل بها في الحيض ثم طلقها، واستحل من الزوج الأول، صحيح من الزوج الأول، معناه لا بغى يزوج بها الزوج الأول، وخذ سيد نكحها في الحيض يصح له، لأن هذا ترتب الأحكام هنا، هذا معناه ماشي أنه جائزة، لا الأحكام، لأن هنا الفساد هو شنو هذا؟ الأثر ما يترتبش، لا هنا ترتب الأثر، لأن الأثر في المعاملة شنو يكون؟ هو الأثر ما كاينش، لا هنا الأثر كاين. قل وإن كان وإن علمت سائح نسخة كما تقدم في حديث زيارة القبور، هذا يسمى النسخ. علاش؟ لأن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، معنى الزيارة القبور نسخة، ما قيل لي يرجع لك للأسباب. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، واحد عام واحد خاص، ماله؟ فيخص العام بالخاص، معنى يخص العام بالخاص ماله؟ معنى يحمل العام على الخاص، معنى يحمل العام، العام خرج له ذيك الصورة بالخاص وخليها على عمومه، معنى يحمل العام، شنو هذه العبارة هذه يحمل العام؟ ديك الصورة بالخاص خرج من العام وخلي العام على باله، هذا معنى العبارة، معنى جين العام وقطع منه ذيك الخاص وخليه على بابه، في المثال يبان إن شاء الله. وهذا تقدم العام أو تأخر أو اقترن، ولكن ما لم يسبق العمل بالعام، هذا استرد له البال. هنا ما يكون العام والخص عند الجمهور، تقدم العام تأخر تقارن، محل ذلك؟ أما إذا العام عملنا به ثم جاء الخص، الذي يكون النسخ في الوقت، النسخ في ذلك الصورة اللي خلف فيها، واش كل شيء ولا الصورة المخالفة، هذه يكون فيها النسخ، لأن العام عملنا به. بحال إيش؟ فيما سقط السماء العشر، فيما سقط السماء العشر، وش يعطينا هذا الحديث هذا؟ ش يعطينا؟ ذي يعطينا العشر سواء كانت سما النصاب ولا ما كانتش النصاب، في القليل والكثير، العشر فيما سقط السماء، معنى الأرض سقيات بالسماء، الزرع والشعير وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مالو؟ فيه العشر، العشر واش نشاطوا للنصاب الحديث كاين شي نصاب دابا؟ ما كاينش، هذا هو العام. ولهذا الحنفي يدخلوا بهذا الحديث هذا، معنى ما يشرطوش هما النصاب ديك خمسة أو سوق إلى آخره، ما كايناش. حديث آخر اللي خص ليس فيما دون خمسة أو سوقين صدقة، إذا معنى ليس فيما دون خمسة أو سوقين، معنى لا تجب الزكاة حتى يكون عندك خمسة أو سوق فأكثر، قل من خمسة أو سوق لا، معنى النصاب ما عندكش. وشنو خمسة أو سوق؟ الوسق ستون صاعا والصاع أربعة الأحفال، إذا الوسق يكون فيه 300 الحفال، 300 الحفاني هذا هو الوسق، خمسة خمسة تلت شحال؟ ألف ومئتين، خمسة إذا عندك ألف ومئتين حفنة، هذيك ألف ومئتين هذا هو النصاب، شيء يسمى عندك النصاب، معنا عندك ألفين ألف ومئتين ذي الحفاني ذي الزرع أو أكثر عندك النساء هذا. فإذا هذا الحديث فيما سقط السماء العشر الحنفية باش استدلوا به، استدلوا به على جوج الحاجات، علاش؟ على أنه لا يشترط النصاب في جميع ما خرج من الأرض، معنى عندهم البطاطا واللفت والجعدة فيها الزكاة، عندهم العموم على جوج جهات، معنى قالوا فيما تسقط السماء سواء كان حبوب أو كان بطاطا كان خضر اللي كان، من جهة أخرى مطلقا وما عملوش ليس فيما خمسة سوقين، جو الجمهور قالوا فيما سقط السماء إذا وصل النصاب، معنى خمسة سوق، وذلك فيما سقط السماء إذا كان يقتت، أما إذا كان بطاطا واللفت لا ذلك لا يقتت، معنى إذن الجمهور خصوا ذلك الحديث من جهته، فيما سقط السماء عملوا في المقتتات، معنى في الحبوب وكذا وكذا، اما في الخضر لا هذاك ماشي مقتتة. باش تستدل على هذا التقسيم؟ كاين ديك الحديث الضعيف ليس فيما دون، هو عاد يقول العمل في الزمن الجديد بحال هذا. ولكن العلماء ما يرجحوا ذلك المذهب أبي حنيفة، يعني يقول موافق للقرآن والذي أنزل أنشاء المعروشات غير معروشات والنخلة والزرعة المخلوقات. الحنفي ذي أيدوا ذلك المذهب ديال. قال الإمام رحمه الله: وإن كان كل واحد عاما من وجهين وخاصا من وجهين. شنو مشي نقراو دابا؟ عام من وجهين وخاص من وجهين. خاص من وجهين في هذا الحديث هذا إذا بلغ الماء قلتين، حتى هو عندنا مواقف معه بهذا القناة، عندنا الجمع، عندنا الترجيح، عندنا النسخ، عندنا التوقف، حتى هو إذا بلغ الماء القلتين. إذا قلتين هنا كاين خصوص، قول شنو الخصوص؟ العموم سواء كان متغير أو غير متغير، هذا هو العموم. في قوله إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب، هذا لا ينجس إلا ما غلب ماله، سواء كان قلتين أو ماشي قلتين، ولكن التغير. شفت كيف جات؟ إذا بلغ الماء قلتين شنو العموم دياله؟ أو ما تغيرش، ولكن الخصوص دياله هو المقدار لقلتين. الحديث الماء الطاهر لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه، للاستثناء إلا ما غلب، شنو تسمى؟ عام فين؟ في المقدار، خاص في التغير. قال لك سيدي يمكننا نجمعه، شنو باش نعملوا؟ إذا بلغ الماء قلتين ماله؟ ما لم يتغير، أما إذا تغير يكون ناجس. هذيك إلا ما غلب، ما غلب ماله؟ ما لم يصل إذا عدى القلتين، إذا لم يصل، أما إذا لم يصل القلتين وتغير وخا ما يوصلش القلتين، إذا تغلب وخا ما يوصلش القلتين. معنى ذلك القلتين محل ذلك ما لم يتغير، أما إذا تغير لا. واضح؟ ذلك القلتين محل ذلك ما لم يتغير، أما إذا تغير وخا ما يوصلش القلتين. هذا هو الجمع بينهما، وهذا الأمثلة اللي ضربنا. دخل أحدكم المسجد فلا يصلي ركعتين لا صلاة، تهي في هذا الشيء، هذاك عام من وجهين، وهذه يكون فيها إشكال شوية. هذا ملي يكون عام من وجهين وخاص من وجهين يكون مشكلة، يكون التحقيق فيها الترجح من الخارج، أما في الظاهر ولا. معناه إذا من عام والخارج من ذاته يكون تسمى يلزم علينا الترجح بدون مرجح. مثلا لا صلاة بعد صلاة العصر، شنو هذا أعطينا؟ العموم في الصلاة ولكن الخصوص في الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد شي يعطينا؟ العموم في الوقت، الخصوص في الصلاة. وقولوا ذلك لا صلاة محل ذلك ما لم يكن بعد العصر، ما لم يكن صلاة الدخول. وديم كنا نقولوا إذا دخل محل ذلك ما لم يكن بعد العصر، إذا كل منا قبل أن تخصيص. ولهذا يقولوا هنا بجمع الجواب مرجح مش بحالك الخارج. قال الإمام رحمه القلتين احتج إلى الترجيح فيما تعارض فيه مثاله. ثم فإن لم يمكن تخصيص عموم منهم بخصوص الآخر، هذا إذا أمكن الجمع، أما ما ممكنش الجمع هنا غنعملو غنشوفو الترجيح شنو؟ من بدل دينه فاقتلوه، فمن بدل دينه فاقتلوه شنو تما؟ من بدل دينه شنو تما؟ العموم في العموم، من مرأة أو لا رجل، معنى عموم في المرتد مرأة أو لا رجل. نهى عن قتل النساء عموم في النساء مرتد أو لا غيرها. هذا كاين العلماء اللي يرجحوا نهى عن قتل شنو اللي عملوا؟ الحربيات ماشي المرتدات، الحربيات. علاش ذكر الحربيات ما قتلوهاش؟ هذا من جانب، ومن جانب اخر لان النساء ماشي يكون غانما للناس، ما تحرمش من الغانمه، لان المراه ماشي تكون غانمه. انت بحال اللي ماشي تقتلوا الابل، الابل تقتلوا له لان الخيمه ماشي قسموه، والفلوس يمكن لها حلقوا، النساء ما يمكنناش نقتلوهم، علاش ما يمكنش نقتلوهم؟ نمشي يكون غنيمة، إذا هنا بحال اللي ضيعنا الغنيمة، بخلاف من بدل دينه المرأة، ما عندها علاقة هنايا، اقتل. فإذا هنا نهى رسول الله عن قتل النساء، شنو خص يكون هنا؟ الحربيات. الحربيات ما قتلاش، علاش ما قتلاش؟ لأنها غنيمة، وعاد ما دارت باش تقتل، هي غنيمة، فرض على أنها باش تقتل. خذها غنيمة. هذاك من بدل دينه فايش؟ أي المرتدة، المرأة ماشي الحربية. ثم قال الإمام رحمه الله: وأما الإجماع، هذا ما يتعلق بالتعارض، أنا قول الإجماع. إجماع صغير، الإجماع نزيلوا فيه شويش، نحن مش نشوف إجماع، مش ندخلوا الأخبار. الأبواب اللي بقى لك أنا في الكتاب خلينا التعارض، بقى لك باب الإجماع واحد، باب الأخبار جوج، باب القياس ثلاثة، باب الحظر والمنفعة والإباحة أربعة، بقى لك باب الاستصحاب خمسة، بقى لك باب المرجحات سبعة، أحكام المفتي وأحكام المشاهد، بقى لك سبعة الأبحاث، بقى لك بغيت تقول باقي سبعة الدروس، لأن كاين اللي مش يكون الدروس يقدر يدي جوج، علاش؟ لأن الإباحة وداكشي صغيرة، إباحة والاستصحاب. أنا بقى لك سبعة العناوين، عنوان يتعلق بالإجماع واحد، معنى بحث الإجماع، عنوان يتعلق بالأخبار، معنى باب الأخبار، الأخبار تقدمنا واحد القسم منها، شنو هو؟ شنو اللي تقدم باب واحد القسم من باب الأخبار؟ لا الأفعال ديالي، تقدم هنا باقي الأخبار، هي كان هذاك قلنا كان خصو يتأخر، راه بينا تما، الأفعال اللي تقدمت هي من قسم الأخبار، خصها تدخل في الأخبار، خصو ما يقدمهاش، باينة؟ باين. باب الأخبار تقدم منها بحث الأفعال، بقلنا باب القياس هذا مصدر من المصادر، بقلنا باب الحظر والإباحة، بقلنا باب الاستصحاب هذا مصدر، بقلنا باب المرجحات راه حنا ذكرناها، هذاك المرجحات هي إذا باش نكون كلام صغير عليها، المرجحات هي معنى أنواع المرجحات، هي حال غاوي، حال مروي، حال المدلول، حال الموافقة الخارجية، حال الإجماعات، حال هذه هي، هذيك التفصيل ديالها صغيرة، هذيك المرجحات، هذه يتقدم على هذا، يتقدم على هذا، شنو يسمى؟ أنواع المرجحات، هذيك أنواع المرجحات، هذه أنواع المرجحات في الحقيقة خاصها تذكر في باب التعارض، سنكون باش يكون باب واحد. ثم بنا أحكام المفتي والمشاهد، شنو الموضوع ديالها؟ هي دي كيفية المستدل، صفة المستدل. لا ولكن هذا بين نوع الشهود اللي مدعو. دابا هنا خير الشهود شمن شهيد اللي مزيان، الا شهود في انواع، ولكن هاد الشهود هذا العموم شمن دابا؟ ما تقدرش تخرج شهود اللي مثلا.